بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ أوقاتنا وأوقاتكم بالنور والهدى، وأن يعطر أنفسنا وأنفسكم بالزهر والندى. أول لقاءاتنا مع برنامج أكثر من 1000 طريق إلى الجنة. هنتكلم عن أكثر حاجة يحبها المؤمن في الدنيا إنه يذهب إليها، وهي الجنة. هنتكلم عن أكثر من 1000 عمل يودينا وإياكم الجنة بإذن الله تعالى. أكثر من 1000 طريق إلى الجنة. ولكن قبل ما ندخل في الأعمال اللي بتدخل الجنة، تعالوا الأول نشوف الطريق إلى الجنة. إزاي تدخل الجنة وأنت مش عارف اللي فيها، وأنت مش قادر تعرف اللي جواها من النعيم؟ أنا هسألك سؤال، ينفع حد يحب بلد أو يحب يروحها ويزورها إلا إذا عرف إن فيها خير؟ إلا إذا عرف إن فيها خير يتمنى إنه ياخده ويحب إنه يحصل عليه. الجنة، هل تدري ما في الجنة؟ هل تعرف إزاي المؤمنين اشتاقوا إليها وضحوا من أجلها؟ حلقتنا الليلة دي بقول لك انتبه، الجنة في انتظارك، الجنة موجودة، ولا يعرف ما فيها أحد إلا أحب أن يدخلها أو إلا دخلها. الجنة دي بهرت جبريل عليه السلام. شوف الموقف اللي بيروه لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن جبريل حين رأى الجنة. خلق الله الجنة فبعث إليها جبريل لينظر إليها، فأقسم جبريل لله سبحانه وتعالى فقال: والله ما سمع بها أحد إلا دخلها. ثم حفت بالمكاره، يعني التكاليف، الصلاة والصيام والزكاة والحج، تكاليف، أوامر، نواهي، حجاب للنساء. فلما حفت بالمكاره قال جبريل: بعزتك أخشى ألا يدخلها أحد. الشاهد من الكلام إن جبريل عليه السلام لما رأى الجنة أقسم لله إن لو الناس عرفوا اللي فيها لكانوا يدخلوها كلهم. فتعال نشوف، تعال نشوف اشتياقنا للجنة لازم يبقى إزاي. تعال نشوف إزاي اللي دخلوا الجنة كانوا مشتاقين إليها وعملوا إيه. حلقتنا الليلة دي اسمها الشوق إلى الجنة. الجنة، أخي الكريم، هل تدري الجنة؟ هل تدري معنى الجنة؟ أما اشتقت إلى أن تسير فتشم رائحتها قبل أن تدخلها 40 سنة؟ أما أخذك الشوق إلى قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ أما تمنيت أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم جارك، والأنبياء والصحابة والملائكة جيرانك وزوارك؟ أخي الحبيب، أما تفكرت في نعيم الجنة، طعامها وشرابها ونعيمها وحورها؟ هل تتمنى شباب بلا شيب وحياة بلا عيب؟ لن تراها إلا في الجنة. هل تتمنى قصورا وحورا وأورادا وزهورا وجمالا لا حصر له؟ لن تراه إلا في الجنة. هل تحب أن تنظر إلى وجه الله الكريم؟ لن تنظر إلى وجه الله إلا في الجنة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فأنا عايزك تتصور الجنة، إنها الجنة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. عايزك تتصور المؤمنين دلوقتي بيتجمعوا وبينطلقوا إلى الجنة ونورهم بيسعى بين أيديهم وبأيمانهم ويبشروا بالجنة. أما تمنيت أن تكون منهم؟ فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد، والرحمن بانيها، قصورها ذهب، والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن مصفى ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها. أخي الحبيب، ما الدنيا إلا سوق أقيم ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. ما الدنيا إلا سوق أقيم ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. وكل غاد، كلنا لازم ندخل السوق ده، وكل غاد فمعتق نفسه أو موبقها. يا إما تشتري نفسك بأحلى سلعة وبأغلى تمن فتفوز، وإما إنك تضيع نفسك وتخسر. شوف محمد ابن الحنفية رحمه الله ابن علي بن أبي طالب كان يقول: إن الله خلقكم وجعل لأنفسكم ثمنا وهو الجنة، فلا ترتضوا لأنفسكم ثمنا غيرها. ربنا سبحانه وتعالى خلقك وجعل ليك سلعة مفروض انك بتبيعها وهي نفسك، تمنك ايه؟ الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اختار لنفسك. إن ثمنكم الجنة فلا ترتضوا لأنفسكم ثمنا غيرها. اوعى ترتضي لنفسك ثمن إلا الجنة، لازم تدخل الجنة إن شاء الله سبحانه وتعالى. صمم على كده، تسمع كلام عجيب للمحبين المشتاقين إلى الجنة. أحمد بن حرب يقول: مسكين بن آدم لو كان يخشى النار، لو كان يخشى النار كما يخشى الفقر لدخل الجنة. الحسن البصري رحمه الله قال: المؤمن في الدنيا كالأسير يسعى لفكاك رقابته من النار ليدخلها الجنة. يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله كان يقول: لو أن الدنيا خزف باقي، لو أن الدنيا ذهب ثاني والآخرة خزف باقي، من نختار؟ يعني هو الرجل بيقول لو إن الدنيا، لو إن الدنيا قيمتها ذهب، كل ما فيها ذهب لكنها تفنى، والآخرة خزف يعني حجارة ولكنها تبقى، تفضل إيه؟ تفضل واحد يجي يديك 1,000,000 جنيه ذهب وياخدهم منك بعد ساعة، ولا يديك شوية طوب تبني بيهم بيت ويفضل معاك طول عمرك؟ طبعا الكل هيقول أخد الطوب اللي سيبقى. قال: لو كانت الدنيا ذهب فاني والآخرة خزف باقي لاخترنا جميعا الآخرة على الدنيا، كنا تركنا الدنيا واخترنا الآخرة، فكيف يكون الاختيار والدنيا خزف فاني والآخرة ذهب باقي؟ تعمل انت ايه بقى؟ تختار مين؟ تختار ايه؟ تختار الدنيا ولا الآخرة؟ اذا كانت الدنيا بالمقارنة للآخرة زي الطوب بالمقارنة للذهب، وطوب وخزف سيفنا، خزف فاني والآخرة ذهب باقي. النبي عليه السلام يقول في مقارنة بين الدنيا والآخرة، قال: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. يعني لو حطيت صباعك في المية وخرجتها، شوف بقى البلل اللي أصاب صباعك بالمقارنة لكل المية اللي في البحر. هي دي قيمة الدنيا بالمقارنة لقيمة الآخرة. واحد تاني يقول: لو رأيت رجلا يبكي في الجنة أكنت تعجب؟ لو شفت واحد بيبكي وهو جوه الجنة كنت تستغرب؟ قالوا: نعم. قال: الذي يضحك في الدنيا وهو لا يدري أإلى الجنة أم إلى النار يصير، هو أعجب منه. بيقول اللي أعجب من رجل بيبكي في الجنة رجل بيضحك في الدنيا وهو مش عارف رايح الجنة ولا رايح النار. تحب الراحة ولا لا؟ كلنا بيدور على الراحة، بنبني بيوت جميلة مريحة عشان نرتاح، بنركب عربيات جديدة علشان نرتاح، بنخلف أولاد علشان نرتاح، كلنا يبغي الراحة. انظر إلى الإمام أحمد رحمه الله، سأله رجل: متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال له: مع أول قدم يضعها في الجنة ومع أول نظرة ينظر إلى وجه الله الكريم. شوف فكره، بيقول متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال: مع أول قدم يضعها في الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. ما فيش راحة قبل كده. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. أنت دلوقتي في سجن، لما هتدخل الجنة خلاص تبقى ارتحت. لذلك أنت دلوقتي محروم، لكن في الجنة لن تحرم من شيء، لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. لذلك حال المؤمنين كما قال القائل: يا ربي لقد صمت عن لذات دهري كلها ويوم لقاك ذاك فطر صيامي. يعني بيقول: يا رب أنا صمت عن الدنيا كلها بنعمها بجمالها بلذتها، ويوم ما ألقاك هو ده يوم الفطر، هو ده يوم النعيم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم. وإحنا في رمضان الناس صايمة وبتعمل عبادات كتيرة لربنا سبحانه وتعالى، افتكر وانت بتفطر كده افطارك أو طعامك في الجنة. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قالوا بما كانوا يصومون عن الطعام والشراب في الدنيا جازاهم الله يوم القيامة بطعام وشراب في الجنة. حتى حبهم للدنيا كان حب من أجل الآخرة ومن أجل الجنة. يحيى بن معاذ الرازي يقولون: أتحب الدنيا؟ قال: كيف لا أحب دنيا، أحيا فيها فأكسب حلالا فآكل أنا وأولادي فنعبد الله ثم ندخل الجنة. هي دي طريقة حبهم للدنيا، بيستخدموها عشان يدخلوا الجنة. أخي الحبيب، الجنة سبقك إليها أبو بكر وذهب إليها عمر ودخلها بلال وبشر بها عثمان وطار إليها جعفر، أين أنت من هؤلاء؟ ستدري إذا انكشف الغبار أفرس تحتك أم حمار. أنت هتفتكر الأيام اللي احنا فيها دي دلوقتي. وبرضو بقول للأخوات: تبتلت مريم فأصبحت خير نساء العالمين، تعبدت فاطمة فأصبحت سيدة نساء أهل الجنة، بشرت خديجة ببيت في الجنة، ذهبت امرأة فرعون إلى الله سبحانه وتعالى بقولها: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي. احنا مين من هؤلاء؟ وصف الجنة وصف عظيم وجميل، والطريق إلى الجنة مفروش بالورود والزهور. إن شاء الله سبحانه وتعالى ده هيكون معاد حلقتنا القادمة، وموضوعها وصف الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله.